صلى الله إليكم. يقول السائل: ما هو القول الفصل في الخوارج؟ هل هم داخلون في دائرة الإسلام؟ حكمهم بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فنقف معه بأنهم كلاب النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: فيهم هم كلاب النار. وقال: إنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهم أعداء للمسلمين. وأما من حيث الحكم بالكفر والخروج من الإسلام، فاختلف العلماء فيهم على قولين: منهم من حكم بكفرهم لأنهم فعلوا أفعال الكفار وحكموا بالكفر على المسلمين، ومنهم من اعتبرهم من أهل الكبائر، من كبائر الذنوب، لأنهم فعلوا ذلك على تأويل أخطأوا فيه. فأمرهم إلى الله، فأمرهم إلى الله.